وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. كتاب الدعاوى والبينات. الدعاوى جمع دعوى وهي الخصومة والادعاء، والدعوات جمع دعوة وهي الدعوة إلى الوليمة. فالدعوة الدعوة إلى الوليمة تجمع على دعوات، والدعوة في الخصومة تجمع على دعاوى. وهنا باب الدعاوى أي الخصومات والتي يرفع أمرها إلى ولي الأمر من قاض أو أمير أو منصب لذلك. وتقدم الحديث الأول: لو يعطى الناس بدعوى لادعى أقوام دماء أشخاص وأمواله. فإذا كان يعلم أن دعواه لا بد لها من بينة كفى، وإذا لم تكن وراءه مطالبة ببينة كل يدعي كما شاء. وهذا هو النظام الأساسي الذي يرجع إليه القضاء. لادعى أشخاص أو أناس. وهنا في هذا الحديث الثاني ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين. عرض على قوم اليمين، هذه قضية مستقلة ولكن تتمة بحث مقدمة الدعاوى، كما سيأتي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ وهل يدخل في ذلك أهل الذمة أو لا يدخلون؟ يقول بعض علماء القضاء: من أصعب ما يكون في القضاء معرفة الفرق بين المدعي والمدعى عليه، ويعرفون المدعي تعريفات عديدة، أيسرها وأبينها قولهم: من إذا ترك الدعوى ترك ولم يطلب، والمدعى عليه من إذا ترك الحضور إلى الدعوى طلب ولو بالقوة. وكما يقولون أيضا: المدعي ما يدعي ما ينقل عن الأصل. فإذا جاء إنسان وقال لي 1000 على فلان، فلان هذا الأصل فيه براءة ذمته ولا الأصل فيه أنه مدين؟ براءة ذمته. فلما جاء المدعي وادعى عليه 1000 كان ناقلا بدعواه عن أصل وهو براءة الذمة. فإذا تعين المدعي من المدعى عليه عرف توجيه القضية. وهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض إيش؟ عرض على قوم اليمين. عرض على قوم اليمين فإيش؟ فأسرعوا. أسرعوا إليها. عرض اليمين على القوم، القوم جماعة الرجال لا يدخل فيهم النساء، أقوم آل حصن أم نساء؟ وعرض اليمين على الطرفين هذا في النادر جدا. وأصل قصة هذا الحديث أن جماعتين ادعوا فيما بينهم ببعير، كل يقول هذا حق، وليس لدى أحد الفريقين بينة، إذن كل يدعي بلا أصل وهو البينة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن من يحلف على أن البعير له استحق، فعرض عليهم من يحلف ويستحق، فبادر الطرفان ليحلفان. فلما بادر ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ فإيش؟ أمر أن يسهم بينهما. أمر أن يسهم بينهما. من الذي يحلف؟ لأن الذي سيحلف سيأخذ بمقتضى يمينه مع دعواه. يبقى القوم الجماعتان تساويا في الدعوة، كل يدعي حقا على الآخر، كلاهما مدعي، هذا يدعي عليه أن البعير له، وهذا يدعي على هذا أن البعير إيش له، كلاهما مدعي ومدعا عليه، هو في نفسه مدعا على هذا، وهو في الوقت نفسه مدعا عليه من هذا، يبقى كل من الطرفين يدعي أحقية البعير تساويا في كونهما مدعا ومدعا عليه في وقت واحد. طيب نقول لمن جيب البين؟ ما عندهم بينة، لأن جاء في بعض الروايات ولا بينة عند أحدهما، فتساويا في الدعوة. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن الحل اليمين، هو الذي يرجح جانب الحالف في استحقاقه البعير، فتسارعوا إليها، يعني أيضا تساووا في الإقدام على اليمين. إيش يكون الحل؟ أمر صلى الله عليه وسلم أن يسهم بينهما، وأن يسهم بمعنى تجرى القرعة، وأيهما طلع سهمه يحلف، أيا كان الأمر، لنا ما عندنا بينات ولا عند واحد منهما قرائن ولا شيء، دعوة مقابل دعوة، وكلاهما يتساوى موقفه مع الآخر مدع ومدعا عليه، وليس هناك توجيه بينة، لأنهم قالوا لا بينة عندنا. إذن من يحلف فحلفه يرجح جانب ادعائه على الجانب الآخر. فلما عرض عليهم اليمين تسابق وتسارع، كل يبغى يحلف. إذن هم الاثنين مستعدين لليمين، وإذا كان مستعدين لليمين ما عندنا ما يرجح من الذي يحلف فيه؟ القرعة، لأن القرعة تعين أو تحدد أحد الجانبين المتوازيين في الدعوة. فلما أسرع إلى المبادرة إلى اليمين ليحلف ويأخذ البعير، قال لا، بس أمر أن يسهم، يسهم أي تعمل القرعة، وأيهم طلع سهمه. وسميت القرعة استهام لأنهم كانوا يأخذون السهام وهي قطع من الحديد متساوية، ويكتب على كل واحد من السهام اسم فريق، هذا رقم واحد مكتوب اسم الفريق الأول، وهذا السهم رقم اثنين مكتوب اسم الفريق الثاني. ثم تؤخذ هذه السهام وتوضع في قدح ويجال بها لتختلط، ثم يؤتى بشخص خارج عن الدعوة ويمد يده إلى القدح، اليد ما حتشوف ولا حتقرا، فيأخذ واحدا من الاثنين، سيطلع عليه اسم واحد من الفريقين، فهنا خرج سهمه، فحينئذ يكون أحق بالحلف من الشخص الذي لم يخرج إيش سهم. وهنا يبحث العلماء العمل بالقرعة، هل هو صحيح أم لا؟ بعض العلماء يقول القرعة هذا عمل ظني وعمل غير يقيني، فكيف نبني عليه أحكام؟ والجمهور يقولون القرعة ثابتة قبل الإسلام، وإن يونس لمن الإيش؟ ها؟ ها؟ فساهم فكان من المدحضين. لما ركب السفينة وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم، أبقى بمعنى هرب. ويقولون في قصص القرآن إنه خاف من قومه فهرب عنهم، فأتى إلى شاطئ البحر فوجد مركبا على آخر شحنتها، فأخذوه معهم، فاضطربت السفينة في عرض الماء، قالوا احنا فينا واحد هارب، فيكم واحد هارب من سيده، ما اضطربت السفينة إلا وفيكم واحد كذا، طب من هو؟ ما ندري. عمل القرعة، فساهم فطلع السهم عليه، وكان الحكم من يطلع السهم عليه نرميه في الماء ونسلم احنا، فألقوه في الماء فالتقمه الحوت، وكانت معجزة له أن يمكث في بطن الحوت إلى ما شاء الله، إلى أن لفظه الحوت على الشاطئ، وقال فانبتنا عليه شجرة من يقطين وارسلناه مرة أخرى إلى 100,000 أو يزيدون. فهذا ساهم، وقص علينا القرآن قصصا، وكثير حوادث وصور في الإسلام وغير الإسلام على أن القرعة معمول بها. فلما أراد صلى الله عليه وسلم أن يحلف أحدهما وتقدم كلاهما ليحلف، إذا لم يبق إلا القرعة التي تعين من له الحق في الحلف. ومحل الشاهد هنا إيش؟ الدعوة اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي، طيب لا بينة عند واحد منهما، وكلاهما مدع ومدعى عليه، ماذا نفعل في سير هذه القضية؟ اليمين يرجح جانب أحد الطرفين لتساويهما في أصل الدعوة، كلاهما مدع ومدعى عليه، وهكذا للقاضي إذا التبس عليه الأمر ولا بينة عند الطرفين أن يقرأ. هناك قضية أشرنا إليها مرارا في حق ثابت قديم وثابت ملكيته وليس فيه مدع ولا مدع عليه، طريقها آخر وفيها القرعة أيضا. حديث أم سلمة: اختصم رجلان في مواريث بينهما، درست معالمها ولا حجة عندهما، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إنكم تحتكمون إلي، وأنا أقضي لكم على نحو ما أسمع، أنا بشر، فلعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، أفصح وأقدر على البيان وأقوى، وإن من البيان لسحر، فأقضي له على نحو ما أسمع، أقضي له على نحو ما أسمع، يقضي في حق متردد بين اثنين ولا في حق ثابت بينهما؟ هذه مواريث، والمواريث ثابتة ولا لا؟ ثابت. فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما اقتطع له قطعة من النار. فكل واحد سمع النار تراجع وقال: حقي لصاحبي، تركت. قال: لا، أما وقد قلتما فارجعا واقتسما. يقتسما إيش؟ حقهم ولا حق أجانب؟ حقهما، والخلاف في القسمة. فاقتسما وتحريا، تحريا في القسمة، ما تتساهلوا ولا معلش مسامحين مسامحين، لا. فاقتسما وتحريا واستهما، قسمنا التركة قسمين وتحرينا في القسمة، وبقعد ايش؟ كل واحد ياخذ قسمه. استهم، اعملوا القرعة، هذا السهم لمن؟ لفلان، طلع سهم فلان خذوا، وهذا السهم لمن؟ لفلان، او ان الباقي للآخر. فاستعمل القرعة بعد القسمة والاجتهاد والتحري، ثم ليبح كل منكما صاحبه. قسمنا وتحرينا وعملنا القرعة وأخذ كل واحد نصيبه، وقال للتاني: هيا يا أخويا في أمان الله سامحني. فهنا ما احتاج إلى يمين، لأن أصل الملك ثابت لهما بالميراث، والدعوة الآن في القسمة، يريد كل واحد قسمة من الثاني، لكن هنا كل يدعي ملكه عند الغير، وليس لأحدهما بينة. فندبهما إلى اليمين فبادرا إليها، خلا أسهموا بينهما، من الذي يطلع سهمه فيحلف ويستحق؟ هذه الصورة فيما إذا كانت العين المدعى فيها إما أن تكون في يدهما مع بعير كل واحد ماسك إيش زمامة، أو ليست بينهما ولكن في يد شخص ثالث، كل يدعي أنه أودعه أمانة عند فلان، وهذا يقول لا أنا الذي أودعته أمانة عند فلان وليس بأيديهما. وإيش الفرق بين كونه بأيديهما أو بيد أحدهما أو بيد شخص آخر؟ حينما يكون بيديهما معا استويا في اليد، وضع اليد على العين، إذا لم يكن في أيديهما إما أن يكون في يد أحدهما وإما أن يكون في يد شخص ثالث وليس ليد واحد منهما على المدعى فيه شيء. فإن كان في يد أحدهما فاليد تثبت الملك وتجعل من بيده العين مدعا عليه، وتجعل الآخر اللي يسمونه الخارج مدعي. والله أنا بعيري وفي يدي ورحل عندي، أنا راكب على ظهر هذا بعيري، أنت جاي من برا وجاي تدعي، يبقى عليك البينة. ليس في هذه الحالة جرعة، لأن اليد تثبت وضع اليد، ووضع اليد يثبت التملك. فإذا كان في يد شخص ثالث ادعي أنه أمانة عنده، كل منهم يقول أنا أمنت عنده. طب تعال يا اللي أمنت عندك، من الذي أمنك هذا البعير؟ قال هم الاثنين، الاثنين جابوه وقالوا خليه أمانة عندك، احنا متخاصمين نبغى نخليه عندك على تنتهيش الدعوة. ما تدري؟ قال لا ما أدري. هم جوم قالوا خلوا هذا البعير عندك، يبقى هو في يد ثالث وليس لأحدهما يد عليه، والمودع لا يعلم لمن فيهما. حينئذ يكون الإيش الحلف والقرعة. إذن المدعى فيه إذا لم تكن فيه بينة وادعى فيه اثنان على قدم المساواة، نظرنا أهو في يدهما معا فهما متساويان، تأتي القرعة، أو هو في يد أحدهما فالذي في يده أقوى من الثاني، أو هو في يد شخص ثالث يبقى الاثنين متساويين في الضعف، فتكون القرعة بين الطرفين، ومن خرج سهمه حلف وأخذ.